يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الكلام على المرتبة الثانية وهي الإيمان، وأن الإيمان هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال رحمه الله: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، أي أن البر الحقيقي من آمن بالله، أي صدق به وأذعن وانقاد، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي بتقدير سابق لخلقنا، وذلك بكتابته في اللوح المحفوظ. ثم قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان. قال: ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فتعبده عبادة طلب، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتعبده عبادة هرب. والدليل قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأثبت سبحانه وتعالى معيته للمتقين ومعيته للمحسنين. قال: وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي يراك ويرى تقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن، أي ما تكون في عمل من الأعمال، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، أي مشاهدين مراقبين لأعمالكم سامعين لأقوالكم. إذ تفيضون فيه، أي إذ تأخذون فيه قبل العمل، فهو سبحانه وتعالى يعلم ذلك قبل العمل ويعلمه بعد العمل، لكن علمه بعد العمل هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. قال: والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، أي على فخذي نفسه، وقال: يا محمد، ولم يقل يا رسول الله، ليوهم أنه أعرابي. فقال: أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فذكر أركان الإسلام وهي الأعمال الظاهرة، وهكذا يفسر الإسلام إذا قرن مع الإيمان. فإذا قيل إيمان وإسلام فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة. فقال: صدقت، أي أخبرت بالصدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن من شأن السائل أن يكون جاهلا بما يسأل عنه، فكيف يسأل عن شيء ثم يصدق هذا الشيء؟ قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت، أي أخبرت بالصدق. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله، أي أن تتذلل، أي أن تتذلل له بالطاعة حبا وتعظيما، كأنك تراه، أي كأنه أمامك سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه، أي فإن لم تتعبد له على هذه الصفة، فإنه يراك، أي فاعبده كأنه يراك، أي فاعبده فإنه يراك. فقوله كأنك تراه هذه عبادة الطلب، وعبادة الطلب أبلغ، لأنها تكون عبادة شوق. وقوله فإنه يراك عبادة الهرب. قال فأخبرني عن الساعة، أي ما المراد بالساعة ومتى تقوم الساعة؟ فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي إن كنت تجهلها فأنا أجهلها أيضا. قال فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها التي تسبق قيامها. قال أن تلد الأمة ربتها، أي سيدتها. والمعنى أن الإماء يكثرن حتى يلدن من يكونون أسيادا، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. يعني ومن أمارات الساعة وعلاماتها أن ترى الحفاة جمع حاف، وهو الذي لا نعال له. العراة جمع عار، وهو الذي لا ثياب عليه. العالة جمع عائل، وهو الفقير. رعاء الشاة يعني الغنم، يتطاولون في البنيان. وهذا التطاول قد يكون تطاولا حسيا برفعها، وقد يكون تطاولا معنويا بتزويقها وتحسينها وتجميلها. قال فمضى فلبثنا مليا، أي زمنا بعد انصرافه. فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وفي رواية يعلمكم دينكم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما ذكر في هذا الحديث من أمر الدين، بل هو الدين كله، لأنه اشتمل على أصول الدين وعقائده وشرائعه، وأخبر أيضا عن أمور تكون في المستقبل، وهي أمارات قيام الساعة. ثم قال المؤلف رحمه الله الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث أي من أصول الدين الثلاثة التي يجب على الإنسان أن يعرفها وأن يعمل بها، معرفة نبيكم. فمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الدين، فكما أن الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، والثاني معرفته لدينه، فكذلك الثالث أن يعرف رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. هذا هو نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الأنساب وأرفعها. قال رحمه الله وله من العمر 63 سنة، أي أنه توفي عن 63 سنة عليه الصلاة والسلام، وقد كانت ولادته في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول عام الفيل، وفيه بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر إلى المدينة، وفيه توفي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عن يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. قال: منها 40 قبل النبوة. النبوة من النبأ، والنبأ هو الخبر الهام، لأن النبي يخبر عن الله عز وجل. وقيل إن النبوة من النبوة، وهي المكان المرتفع لعلو مرتبته وارتفاعها. قال: و23 سنة نبيا ورسولا. فجمع الله له بين النبوة والرسالة. والرسول هو كل من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وأما النبي فهو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وإنما يتعبد بشريعة من سبقه. نبئ بإقرأ، وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ أي أنزل عليه القرآن، وهو قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وهذا فيه التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علق. وإنما خص الإنسان لما أودعه الله عز وجل فيه من عجائب آياته. وأرسل بالمدثر أي بأول سورة المدثر، وهي قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال: وبلده مكة، لأنه ولد فيها عليه الصلاة والسلام، ونشأ بها إلا ما كان منه مع مرضعته حليمة السعدية في البرية. قال: وهاجر إلى المدينة. هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن هم كفار قريش بقتله، فتغيب في الغار، ثم سار هو وأبو بكر رضي الله عنه، سار مهاجرين إلى المدينة، وذلك بعد أن بايعه أهل المدينة على المناصرة والمؤازرة. بعثه الله تعالى بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. ذكر رحمه الله هنا مجمل ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث بالدعوة إلى التوحيد والإنذار والتحذير من الشرك. وقدم المصنف رحمه الله هنا، قدم النذارة عن الشرك قبل الدعوة إلى التوحيد، لأن هذا هو مدلول كلمة التوحيد، البداءة بالنذارة عن الشرك ثم الدعوة إلى التوحيد. ولهذا لا إله إلا الله فيها إثبات ونفي، ففيها إثبات الألوهية لله تعالى ونفيها عمن سواه. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. يا أيها المدثر أصلها المتدثر، والمعنى المتلفف بثيابه، المتغشي بها من الرعب الذي حصل له من رؤية الملك عند نزول الوحي. قم فأنذر أي قم من دثارك، فأنذرهم وحذرهم من عذاب الله عز وجل إن لم يؤمنوا. وبهذا حصل إرساله صلى الله عليه وسلم، كما حصل بالآية الأولى، وهي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، نبوته عليه الصلاة والسلام. وربك فكبر أي عظمه سبحانه وتعالى. وثيابك فطهر، المراد بالثياب هنا الثياب المعنوية، وهي تطهير النفس من دنس الشرك. والرجز فاهجر أي اترك الأوثان ولا تقربها. والرجز في الأصل هو القدر. قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال: ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي ما لك مصانعة لأجل أن تعطى أكثر منه، ولا تمنن على الله عز وجل بعملك فتستكثر هذا العمل، فلا يقع في عينك أن عملك كثير فتستكثر على الله عز وجل، وحينئذ تضعف عن العمل الصالح. ولربك فاصبر، أي اصبر على طاعته وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، لأن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. قال الإمام المجدد رحمه الله: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، لأن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. ويدعو إلى التوحيد، أي يدعو إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وهذه هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك، وطهر نفسك أيضا مما يستقذر من الأقوال والأعمال والأفعال. قال: والرجز فهجر. قال رحمه الله: الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها، أي أن يتبرأ من هذه الأصنام وأن يتبرأ من أهلها، وذلك لأن البراءة كما تقدم نوعان: براءة من عمل وبراءة من عامل. فأما البراءة من العمل فإنه يجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل عمل مخالف لشريعة الله عز وجل، سواء كان كفرا أم فسقا. ومعنى البراءة منه ألا يفعله وألا يرضاه وألا يقره وألا يجالس أهله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأما النوع الثاني من البراءة فهي البراءة من العامل، فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال، وإن كان عمله فسقا فإنه يتبرأ منه من وجه دون آخر، فيتبرأ منه لما عنده من الكفر والفسوق والعصيان، ويوالى لما عنده من الطاعة والإيمان. قال رحمه الله: أخذ على هذا، أي على هذه الدعوة وهي الدعوة إلى التوحيد والإنذار من الشرك، 10 سنين يدعو إلى التوحيد وإلى عبادة الله، وبعد 10 عرج به إلى السماء، أي أسري بجسده وروحه جميعا من المسجد الحرام على البراق إلى بيت المقدس يقظة لا مناما، كما أخبر الله تعالى بذلك في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال: وفرضت عليه الصلوات 5، وكان أول فرضها 50 صلاة، ولم يزل عليه الصلاة والسلام يتردد بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين ربه عز وجل حتى وضعها إلى 5، وقال: هي 5 بالفعل و50 في الميزان، الحسنة 10 أمثالها. وصلى في مكة 3 سنين، أي بعد أن عرج به وفرضت عليه الصلاة، فقد كان فرضها قبل الهجرة كما تقدم، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، أي وبعد 13 سنة أمره الله عز وجل بأن يهاجر إلى المدينة، أمره بمفارقة المشركين ومفارقة أوطانهم، بحيث يتمكنوا من إظهار دينه ومن الدعوة إلى الله عز وجل في المدينة. قال رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام للهجرة فإنها تشمل هجرة المكان وهجرة العمل وهجرة العامل. فهجرة المكان أن يهجر المكان الذي يعصى فيه الله عز وجل ويبتعد عنه، وهجرة العمل أن يهجر كل عمل مخالف لشريعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهجرة العامل أن يهجر العامل الذي يفعل المعاصي والفجور أو يدعو إليها أو يدعو إلى البدع ونحو ذلك، إذا رأى المصلحة في هجره. هذا هو المعنى العام للهجرة. وأما المعنى الخاص فهو الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ينتقل إلى بلد الإسلام حفاظا على دينه. ولهذا سمي المهاجر مهاجرا، لأنه هجر بلاده ووطنه ومسكنه وأهله لأجل أن يقيم دينه في البلد الذي هاجر إليه. قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فإذا كان الإنسان يقيم في بلد ولا يستطيع أن يظهر دينه فإنه يجب عليه أن يهاجر. وأما إذا كان في بلد كفر وكان بقاؤه في هذا البلد فيه خير ومصلحة ودعوة، فإن بقاءه يكون جائزا، بل قد يكون واجبا. قال رحمه الله: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. فالهجرة وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. قال: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني إلى المدينة، فتخرجوا من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، أي الذين عجزوا عن الهجرة. والولدان جمع وليد ووليدة، وهو الغلام قبل أن يحتلم. قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، أي لا يستطيعون مفارقة المشركين، فلا يقدرون على حيلة ولا على نفقة ولا على قوة في الخروج من بلدهم إلى بلد الإسلام، ولا يهتدون سبيلا، فلا يعرفون طريق الخروج من مكة إلى المدينة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أي أن يتجاوز عن هؤلاء المستضعفين، وكان الله غفورا رحيما. فهو سبحانه وتعالى غفور رحيم، يتجاوز عن سيئاتهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة دينهم إلى أرض الله الواسعة، وأخبر أن أرضه سبحانه وتعالى واسعة وليست ضيقة، تتسع لجميع الخلائق. فإذا كان الإنسان في أرض لا يم... ف... فإذا كان الإنسان في أرض لا يتمكن من إظهار دينه فيها فإنه يجب عليه أن يهاجر، فأرض الله تعالى واسعة تتسع لجميع الخلق. ثم قال: فإياي فاعبدون. وعبادته سبحانه وتعالى معناها التذلل له بالطاعة حبا وتعظيما، لأن بالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله تعالى باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها فحينئذ لا تنفع التوبة ولا تقبل. والتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، وهي واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها ولا التسويف فيها، لأن أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم على الفور. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح هي ما استكمل خمسة شروط. الشرط الأول: الإخلاص لله تعالى، بأن يكون الحامل على التوبة الخوف من عقابه ورجاء ثوابه، لا رياء ولا سمعة ولا ليثنى عليه أو يمدح. الشرط الثاني من شروط التوبة: الندم على ما مضى، بحيث يندم على ما فعل من الذنوب والمعاصي، ويتمنى أنه لم يفعل تلك المعاصي، وهذا يورث له انكسارا في قلبه وخضوعا وخشوعا. الشرط الثالث: الإقلاع عن الذنب فورا، فإن كان الذنب بترك واجب بادر بفعله، وإن كان الذنب بفعل معصية بادر باجتنابها وتركها. الشرط الرابع: العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل، فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه أنه متى تيسر له فعله، فإن هذه التوبة ليست توبة صادقة، وليست توبة نصوحا، وليست توبة مقبولة. والشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقت القبول، وهو نوعان: عام وخاص. فأما العام فأن يتوب قبل أن تطلع الشمس من مغربها. قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما الوقت الخاص فهو حضور الأجل، فإذا حضر أجل الإنسان لم تنفع التوبة. قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما الصلاة فقد فرضها الله تعالى قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام. قال: وغير ذلك من شرائع الإسلام كبر الوالدين وصلة الأرحام وأداء الأمانات وسائر مكارم الأخلاق والآداب. أخذ على هذا 10 سنين، أي بعد هجرته إلى المدينة مكث عليه الصلاة والسلام 10 سنين يدعو إلى الله عز وجل ويبلغ رسالة ربه تحقيقا وامتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال: وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، أي دينه محفوظ وباق إلى قيام الساعة، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين وتكفل ببقائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. قال رحمه الله: وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، يعني بذلك الدين الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتكفل الله عز وجل بحفظه وتوارثه أهل العلم والدين خلفا عن سلف. هذا الدين لا خير إلا دل الأمة عليه، كما قال عز وجل في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولا شر إلا حذرها منه خوفا على أمته من الوقوع في الهلاك، فقد بلغ عليه الصلاة والسلام الدين كله وبينه جميعا. قال المؤلف رحمه الله: والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. هذا هو الخير الذي دل الرسول صلى الله عليه وسلم أمته عليه. أولا التوحيد، وهو أصل كل خير وأعظم كل خير، فهو أوجب الواجبات، من أجله خلق الله الخلق، من أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب. قال: وجميع ما يحبه الله ويرضاه، أيضا هذا من الخير الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه ودلهم عليه، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال: والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. والشرك هو أصل كل شر وبلاء، وهو أول ما أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر عن الشرك. وجميع ما يكرهه الله ويأباه، أي يمنعه من الأقوال والأعمال. بعثه الله تعالى إلى الناس كافة، فرسالته عليه الصلاة والسلام رسالة عامة لجميع الخلق. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الرسل سابقا كان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، قال: وبعثت إلى الناس عامة. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقد بعثه الله تعالى إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. قال: وأكمل الله به الدين، أكمل الله تعالى به الدين وأتمه، فلم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله تعالى به الدين وبلغ البلاغ المبين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لما أخبر سبحانه وتعالى أنه كمل لنا الدين، وهو أكبر النعم وأعظم النعم. قال: وأتممت، أي أكملت عليكم نعمتي ومن تمت عليه نعمة الله تعالى فقد أفلح كل الفلاح. ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فالواجب عليكم أن ترضوا به لأنفسكم، فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه لعباده، وبعث به أفضل رسله، وأنزل به أشرف كتبه، وهو القرآن العظيم. قال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، أي إنك يا محمد ستموت. وقد قام أبو بكر لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموتة الأولى التي كتبت عليك فقد متها. وقال تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، أي سيموتون، فجميع الخلائق سوف تموت، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم إنكم يوم القيامة، وهو يوم الجزاء والحساب، سوف تختصمون عند الله تعالى، ويجازيكم بأعمالكم، ويقتص لبعضكم من بعض حتى البهائم. قال رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم، أي من الأرض مبدأكم، فإن أباكم آدم مخلوق من تراب. وفيها نعيدكم، أي في الأرض نعيدكم إذا متم، فإنكم تصيرون إليها فتدفنون فيها. ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي مرة أخرى، كقوله عز وجل: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، بين الله عز وجل مبدأ خلق آدم وأنه خلق من الأرض والناس أولاد له، فقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا. ونباتا اسم وضع موضع المصدر، أي إنباتا. ثم يعيدكم فيها، أي يعيدكم في الأرض بعد موتكم، ويخرجكم منها بعد البعث أحياء، إخراجا، أي يعيدكم يوم القيامة كما بدأكم أول مرة، كما قال عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال رحمه الله: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، أي أن الناس بعد البعث يحاسبون على أعمالهم حسنها وسيئها. والإيمان بالحساب والمجازاة على الأعمال من الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يدخل به الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيحاسبون ويجازون على أعمالهم دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها. قال: والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فيجزي الذين أساءوا بما عملوا من الشرك وما دونه من المعاصي، ويجزي الذين أحسنوا، أي وحدوا ربهم وأخلصوا له العبادة، بالحسنى، وهي الجنة. وقال عز وجل: لتجزى كل نفس بما تسعى. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن كذب بالبعث كفر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا فكفرهم الله عز وجل، لأنهم أنكروا البعث حسب زعمهم، فحسب زعمهم أنهم لن يبعثوا، فدل هذا على أن إنكار البعث كفر، بل هو من أعظم كفر أهل الجاهلية. قل بلى وربي لتبعثن، أي قل يا محمد بلى وربي لتبعثن يوم القيامة. وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه عز وجل، فإن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم في القرآن في ثلاثة مواضع لا رابع لها. الموضع الأول في سورة يونس، قال الله عز وجل: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. والموضع الثاني في سورة سبأ، قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. والموضع الثالث في سورة التغابن، في الآية التي ساقها المؤلف رحمه الله في قول الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. قال تعالى: ثم لتنبؤن بما عملتم، أي ليخبركم الله عز وجل بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال: وذلك على الله يسير، أي سهل هين عليه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال المؤلف رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، أي أن جميع الرسل من أولهم من نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون إلى عبادة الله عز وجل وحده وإلى ترك عبادة ما سواه. بعثوا مبشرين من أجابهم إلى ما دعوه إليه برضوان الله عز وجل وبكرامته وجنته، ومنذرين ومحذرين من خالفهم وعصاهم بغضب الله تعالى وسخطه وعقابه. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فانقطعت حجة الخلق على الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجج عليهم وتبين لهم الحق. قال: وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الرسل إلى أهل الأرض بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، وقد أجمع المسلمون على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: والدليل على أن أولهم نوح عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أي من بعد نوح، فهو أول رسول وأول نذير عن الشرك. قال رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يدل على أن كل أمة من الأمم بعث الله تعالى فيها رسولا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تعالى. وهذا فرض على جميع العباد أن يكفروا بالطاغوت وأن يؤمنوا بالله تعالى. ومن أجله أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود كالأصنام أو متبوع كالكهان والسحرة وعلماء السوء. وقوله أو مطاع، المطاع كالأمراء الذين يطاعون فيما يخالف شريعة الله عز وجل، فإذا أمروهم بأمر يخالف شرع الله أطاعوهم في ذلك. قال رحمه الله: والطواغيت كثيرة، أي إذا عرفت حد الطاغوت فإن الطواغيت كثيرة جدا من بني آدم. وذلك أن كل من تجاوز حده شرعا صار بخروجه منه وتجاوزه طاغوتا. قال: ورؤوسهم خمسة، أي أكبر الطواغيت بالاستقراء والتأمل، هم هؤلاء الخمسة. الأول إبليس لعنه الله، هو رأسهم الأكبر. وقوله لعنه الله، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمته. فإبليس ملعون مطرود مبعد من رحمة الله. الثاني قال: ومن عبد وهو راض، أي راض بتلك العبادة الصادرة من العابد بأي نوع من أنواعها، فإنه طاغوت من الطواغيت. الثالث: من دعا الناس إلى عبادة نفسه وتعظيمه كتعظيم الشارع، وهذا يحصل في بعض مشائخ أهل البدع والضلال، فهؤلاء طواغيت. الرابع: من ادعى شيئا من علم الغيب كالمنجمين والرمالين والسحرة ونحوهم. والخامس: من حكم بغير ما أنزل الله تعالى. والحكم بغير ما أنزل الله تعالى يكون كفرا باعتبار جحد الشريعة وباعتبار مجاوزة الحد واعتداء على حق الخلق يعتبر ظلما، وباعتبار أنه خروج عن شريعة الله يعتبر فسقا. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله تعالى. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين. الجملة هنا نفي، ولكنه نفي بمعنى النهي، أي لا تكره أحدا على دين الله، أو لن يدخل الدين أحد مكرها، بل لا بد أن يكون عن اختيار. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. تبين الرشد من الغي يكون بطرق: أولا بكتاب الله عز وجل، فإنه فرق بين الحق والباطل. ثانيا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها بيّنت القرآن ووضحته. وثالثا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في سلوكه ومعاملته ودعوته. ورابعا بهدي خلفائه الراشدين الذين ساروا على طريقته ومنهجه. فعلى هذا يكون قول الله عز وجل: قد تبين الرشد من الغي، أي تميز وظهر وبان بهذه الطرق الأربع، وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه رضي الله عنهم. قال: فمن يكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت إنكاره والبراءة منه، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تمسك بالتوحيد، فالتوحيد هو العروة الوثقى. قال: وهذا معنى لا إله إلا الله. قال: وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، يعني رأس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، فمن انتسب إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وادعى أنه من أمة الإجابة وقد فقد منه رأس الأمر وحقيقته وهو الإسلام، فليس من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أعني أمة الإجابة. وعموده الصلاة، لأن الدين لا يقوم إلا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وذروة سنامه، الذروة بكسر الذال وضمها وفتحها، فذروة الشيء أعلاه. وهذا الحديث يدل على أن الجهاد أعلى مراتب الدين، والجهاد في سبيل الله هو بذل الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله، ولتكون كلمة الله هي العليا. قال رحمه الله: والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وبهذا ننتهي من التعليق على هذه الرسالة، وهي ثلاثة الأصول. أسأل الله تعالى أن يغفر لمؤلفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وأن ينفعنا بما علمنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يديم على هذه البلاد، بلاد التوحيد، المملكة العربية السعودية، أن يديم عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يعينهم على أداء الأمانة، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يصلح لهم البطانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.